والمنتدى والسدرة العظيمة. السدره العظمى والعرش يزهو القذيره تزدهي والمنتهى والسدره العظمى والوحي ينطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواه. والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العظمى والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العظمى والعرش يزهو والقذيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العظمى والوحي يسطر السلسلة من سلسلة واللوح والقلم البديع. Thank you. Thank you. الله جل جلاله كل من Hello. والناس تحت لواء والناس تحت لوائها أكفاء الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق والناس تحت لوائها أكفاء الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء الله فوق الخلق فيها وحده والأمر شورى والحقوق قضاء والبر عريضة لا منة ممنونة وجبا فريضة لا منة ممنونة وجبا والبر عندك ذمة وفريضة لا منة ممنونة وجبا جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء من أهل الغنى أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة يا من Thank you. ما جئت الداعي ومن المديح تضرع الدعاء ما جئت بابك ما دخل بل داعي ما جئت بابك ما دخل بل داعي ومن المليح تذر ودعاء ما جئت بابك ما دخل بل داعي ما جئت بابك ما دخل بل داعي ومن المليح تذر بل داعيا ومن المليح تضرع ودعاء ما جئت بابك ما دخل بل داعيا